أختي بتقول لي أرتدي الخمار وأعمل في مؤسسة إسلامية عمل خاص بالمرأة لا يقوم بها الرجال لا يقوم بالرجال نعم وأريد أن أرتدي النقاب ولكن المسؤولين خارج المؤسسة يمنعون ارتداءه. طب إيه المسؤولين خارج المؤسسة؟ إيه علاقتهم بالمؤسسة يعني؟ مش فاهم أنا. فهل أرتديه وأرفعه داخل المؤسسة أم أنتظر إلى ما شاء الله؟ بص يا أختي، إذا كان عملك ده فعلا لا يصلح إلا لامرأة وفي ضرورة بتدعو إلى هذا العمل والنتيجة إني وانت داخلة لازم يخلعوك النقاب، فأنا بقول لك اخلعيه، ولما تخرجي وانت خارجة ارجعي ارتديه، بس حطيت لك ده بشرطين، إن يكون في ضرورة لعملك هذا وان فعل عملك هذا لا يقوم به الا النساء، بغير هذا فلا.